لهم مغفرة وأجر عظيم. فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إحسان الله يحب المقتصدين. إنما أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، إن الله تواب خلقناكم صدق الله.